لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا وجه الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة والميلاد. إذن الشيخ في بدء ونشر هذه الرسالة للمرة الثانية شيخه ومفقده في بدء وما سابت ونشر وما سرات هذه الرسالة شن مالك للمرة الثانية جزيلة. الحمد لله إلى الله تعالى. وبعد كذا وقتل فقد عزمت للشيخ جمال بن فريحان لسوف الجلال إلى الشيخ الهارسي لم يقبل وساله ونو بإعادة هذا الكتاب بين كتاب معنا التمول من لسوف ما ساسكت الأجوبة المفيدة أقاني مرس عن أسئلة المناهج الجديدة سلا دادس منهجوت إياكي يملو كتاب ونسسني وكتاب الذي كان بجمعه بما سبسبون من أجوبتي كني مرس عن أسئلة الطلاب كطلاب وطياك لسرطاوة مرس خلال إلقاء الدروس درس هذا الكتزيمة درس بمستسيوس عزمت له بطبعه بما ساستمو وبما اتمو فكل شيء لسال ما أما أضاف عليه كتمرهم قار تمي تمرهم قار ما لم يوم من تعليقاتي أنا بستيعات من عند تراسوزا قصهم كمي تمرهم قار عند ساتمو فكل شيء وما الزيادات التي الحق هذه بذي كتاب يتمره قهونه كتمري قاره ولم تكن موجودا في الطبق فمتمره التموش يليل لهونه وعلى التم يتمره كمي تمره مقار انديا التم فتجال لون. وفق الله الجميع اللونهم لمعرفة كلامهوك ولم لم أسرعك وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولا يسرد قام مرة تأثرت وظلم قام مرة ما سألتم جمرة قبل ماله جميل هذا هو بجميع من أزواج الأزواج الثلاث خلال أزواج ياهم قام مع النبي فريحان جمال فريحان حاري كتب سالي الفوزان من دولي فوزان في سالي فرشرين حسا أولاد تنياو عند شرات نطو هيا سوس عند شرات نطو هيا سوس حسا أولاد تنياو ور هيا سوس إلان نبذت عن شيخنا عزيزه الله سلا شيخات شن فوزان يعني هي تاريخات شو تنشتك نبذت أكيد منها اسمه نسمه وليده سمو زمنه وغنو مولجا هو صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان من أهل الشماسية الوادئين من كبيرة الدواسر من أهل الشماسية الوادئين يهون من كبيرة الدواسر وثانا دواسر بوثاسر نو دوسري لمو القبيلة سر نو الوادئين من كبيرة الدواسر سمو نو وسام من أهل الشماسية الوادئين كغنو من كبير الدواسر غنوا وإذا عام عند شيء سوسمته أمسى أراد تولدوا أنتم على النوم أمسى أراد تولد على الصوت كما مثال ما شاء الله نشأته وتعليمه أسلال قلنا من معروف ما سلم توفي والده بعد سوسمته وهو صديق إيثون فتربى في أسرة بميت أبوس حدد وتعلم القرآن الكريم قرأ وتعلم مبادئ القراءة قراءة جماري وشنم تمارا والكتابة صحفه مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام المسجد البلد باقروا مسجد إمام بدب على وسويه إجكار ثم التحاق لمدرسة الحكومة من قصاب بهنو مدرسة تشمر في باقي الباقر هنا افتتاح ستكفر في الشماسية منبر عامة عند الشوزماتو سلسة ذات هجري وأكمل دراسة الابتدائية مجمره مثل الدارس في المدرسة الفيسرية من التبارة معنا مجمرة درجات مرت معنا ببوريدة ببوريدة ومبال عام عند الشوزماتو سبعا ثم ذاك بالمعهد العلمي وقتاوي بونو بريب فاستدق ببوريدة عند افتتاحي في كفة الزجم عام عند الشوزماتو سبع سوس وتخرج منه تمرد عام عند الشوزماتو سبع سبع والتحقق بكلية الشريعة بشريعة كوليج بالرياض بالله وستعمر هيدو إزاق تمارا وتخرج منها تمرك عام عند الشوزماتو ثمانية عند عند الدراسة دولو كافة ثانية تمرت نالة درجة الماجستير ماجستير درجة معنا جبت لهم في انتوالي سلفك نار الدكتور الدكتور عند درجة كتوال حلفيك بفيك أيدنا هون وكلاهما ولدتم من كلية الشريك كشريعة كلج بما وصدي المناسب التي تولاها وبعض عمائي السمي سراجتو سلطانوشين درجة أوش فرسل سراء تعيّن مدرسة الابتداء بابتدائية مدرسة الابتدائية ما أستماري هونو توسانا عام عند سوس مدرسة سبا ولد قرر الالتهاب بالمعهد العلمي بمعهد العلمي سايد شمر بسي بمرة إذا بال له كمت شمره بسيط له وإذا سايد كمت بات بسيط معنا وينا مدرسة المعهد العلمي اندقى بمعهد العلمي أستماري هونو تمدبا سرية الدريال بعد تقرجه كتمرك أبو عالم من كلية الشريعة كشريعة كليج ثم مدرسا أهونو أستماري هونو تمدبا في كلية الشريعة بشريعة كليج ثم في الدراسة اللي أبقى في الثانية تمرتوش في كلية أصول الدين وأصول الدين التقالي كل جلع ثم في المعهد العالي أبقى في الثانية ودبا بريد للقضاء لقادلنا التمدى ثم عينا مديرا يعني استمالا سرع سكياد ولدبا رئيس ممهر هنا تمدى للمعهد العالي كفلا لو يعني بريد للقضاء لقادلنا في آن أندش تسمته سعادت أنا سدسنا ثم عادة من للتدريس فيه لما اتكررت مرة أخوة الثانية بعد انتهائي كان لك بقى فتاة الإدارة النظامية يعني انجلي من قصته ما لنه استاذ اللي تمرت بيته انتن كابك عبو على تمال لسه ما لنه إدارة ما أسكي ديرو دروش ما لنه انتنوش ما لنه يا أصل أسكي جنته ما لنه بعد انتهاء فتاة الإدارة النظامية القاوية ونو ما لنه انت بسم مهرنة وهم مدارس كيرنته كابك عبو على تمال لسه ما لنه ثم عين في أذ كبار العلماء باطل على كل ما أسمع بر أبال النفس لسوم توسانا في آن عند شيء أراد ما تو سبات كلا ثم عين عضوا أهون أبال النفس تمدى في اللجنة الدائم بعد تقال يبون الكوميتي البوس علمية والإفتاء بعد تقال يجري وكتاب له نتناسنا بحث لازال يوم على النمتن من هنا يزا كوميتي أبال هونو تمدى فتوى لما في آن عند شيء رقمته عسرهن كما أنه لا يزال عندما يوجد عضوان أبارك من في المجمع الفكهي بفكه سبستد بمكة المكرمة بالله التاريخ تكتاهن رابط على الإسلام لا أعلم إسلام رابطة له نوم على الإنسان بمكة بمجمع الفكهي معنى بزاو مكتبه ونبيره معنى النوم يعني أبارك من سوء يوجد يا أعلم إنسان مسلموش هبرات رابطة على الإسلام فقال إجل يا عالم إسلاموس مكانا ينتم وكان عضوا أبا نبتر في لجنة الإشراف على الدعاة بهجي بهجي كده دعوة بما ذلك سواج ما لنا يما التبابك أنه مقبط عطر قلتوش أبا السنة بهجي كده ساريك الأدم مسيح ونبره كده ما إشراف سمد عطار وهو إمام إمامنا وخطيب خطيبنا ومدرس أستمارينا في جامع الأمير بأمير ما المسجد بثل مسعيب بن عبد العزيز بن ميبالا في ملز بميبار موسى ملز في الرياض ملز ميبار فرص إلينا مشكلة جميع ميدانا إذا بي عمد ومن قصة وجهي ملز ميبار نادي الفروسية بشعبان ورس قلنا بشعبان ور جماشهم قعاوا عليهم يفرص قلنا بشكل الدمارة ساري تقلوا عندها الرس عندنا يوتا مطوشين زارس مطوشين قبائش عندنا يوتا هاقر فرص على بلوس يتمرى كوجبنا سكبوتا لأن هذه الفروسية بساك في شعبان ور رمضان سن شعبان هايون شعبان ور بهون انتنينا ورسل شوال الزاق كباري هال لأنتن ونشاركوا في الإجابة في برنامج بنور نور هدر نور هدر بميلو برامج البروغرام دمو منسي ومسبس استاتفا تساتا فينا يا عضو تلال علماء وش ما اسمه ستوبات ان ابن باز ان عثيمين ان هياو الشيخ سالم الفوزان ان عبد الرحمن الخديان ان يعني سبين ان ابو زوج يروي ستون عبر اهون بوزي ان الشيخ صالح الهيدان مكة وانا وكفي اسمنا وبائي وانا لك عمبر نبا تريتش نور الدر من البروغرام التين يا يا يا يا من قد غيران وارد من قد أبريتاي أو كثيرا ما لنا هل إذا بزينة السعودية والسعودية أو زواج بعونا بزينة خريج شتوس على نور الدرب من نور الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء أنا سيد المستمعين من البرنامج على تبين لي كما لو مشاركات منتظمة سيتكنا جون الإعلام فصار في دار المجلات العلمية بائن مجلات معنا يعني ما تهتوش على هيئتي بحوثي ودراسات يعني اتناد وما ادرك ردك ودراسات ما استمع ورسائل بامبليت وفتاوى ايضا ما تلاعب ذلك اسلام وغونه ويسريكت مسكوتش اجي فساد سؤال لهم هيئتي مالت ابال مالت مهبر مالت بأحسن دريجي مالت مالت كموتا ورسائل وفتاوى ايضا كما ان رضي الله تبارك وتعالى يشرف على الكفي ببوز من الرسائل العلمية يعني بعلم المنفتوش في درجة الماجستير والدكتورة يعلموا أنا بأولادته بدون ما تستطيعوا وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم بركاته وبسوب الجولة كارتوها من طلبة العلم الذين يرتادون مجالس يسون قباء مكة مجامة على النوع وإن الله سألك فعلم يامي ملالس يتلمذ يهونو الدروس كارتوها وارتاد مجالسا ودروسا من علمية المستمرة حتى ويقعي حتى يقبل جبعة كجمعة بهالا فتاوى تيمية مئة كرة عندهن إذا سعودي من بركو بذي كثرت النبض فتاوى تيمية كذلك زاد المقنع رجيم كتاب ملوك دامه بعض في كنا نعمله ثم كرة كجمعة بهالا بعد بس الشيء بزينة بل ما مجد ثاني يا مدينة فاضي عمارك غريب التكرار تشرت مكبرال وأنا واحد منه إليه إلى له الكافيو إليه كنا كثر سوا تعلمونه ولي الفخر إن شاء الله فخر على ولي الزاد بغزية فلا يدفع لنا ما فكر بعيد شال إن شاء الله ما يسمى درسة مهونة فكر على يا ملايين جمال ما لنا سمو مشايخه سادوته فتلمذ فضيلته إيه يتكبر تلك عالم على أيدي عدد من العلماء الركاب تغلماء سيجيك أرتوع والقضاة عاديوس البارزين بطول آلو تواكهون ومن أشارهم بطعام كالنس كالننوس سمعت الشيخ عبد العزيز عبد الله ابن باز مفتي عامل المملكة سابقا بس رحمه قرطوار وقد كان سمعته شيخ عبد العزيز ابن باز يجل شيخنا فقام يكبر ويقدر بوتا شيطان ويثق بيعمل بنا في المهمات عن قبقات قتابة لكي يعمل بنا بريلا بفوزان مار ابن باز وكان يهيل إلى بعض الكتب المؤلفة عندما تتعاف كتابه تدستو ذا يبرت على قناة الزاوية أبونا في مراجعة يا أستو مراجعة لأدر وإبداء رأيه فيها استيم التلون قرب الكتاب بنو يسد أبونا بالله ومن شيوخ أيضا الشيخ عبد الله بن هميد رحمه الله نيبا حيث كان يحضر كثيرا من دروسي في جامع بريدة يوم كان طالبا في المهد العلمي إنه كشيخوش عنده عبد الله بن هميد ميبال نبر تلك عالم نبر رحمه الله حيث كان يحضر كثيرا بذات استعطف نبر من دروسي استعدم نبر السل كبرت في جانب بريدة بريدة من باب تلك مسجد يوم كانت درسة من نبرة كذيلة في المهد العلمي فأمان العلمي معنا بوقت تريب لا يالا السوق هي النبرة وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنكي رحمه الله تلك عالم معنا يعني صاحبه العيش على أدواء البيان في إباح القرآن بالقرآن ميلا والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من باب السوق والشيخ حمود بن سليمان الثلال أسلم شيخونا الذي كان إمام المسجد بالبلدة بذلك كان مسجد إمام نبدا الذي نشأ بها شيخنا إيادة قبض ونسوها كتما يحفظه الله تب وقد تولى كذا بعد قال إن تشموها يعني الشيخ حمود تشم ها؟ يعني الشيخ حمود في بلدتي برية في منطقة القسيم بقسيم زول معنا قسيم يا أبنزاء علماء مطابات قاسيم ناس نشيك وثيمين قاسيم ناو نشيك ناصر السعدي قاسيم ناو نشيك عبراء عندنا سعود الشريك قاسيم ناو عمزان نشيك سبيل قاسيم ناو عمزان علماء مكة مدينة يالو قاسيم ناو بطاق علماء نوتعبات كتمانا تأتي قاسيم التبالة كتمان معلن زاوت نشيك وثيمين او انعيزة للتبالة كتمانا بقاسيم تلف كتمانا من دي كمانا زور معنا وهم كل للتبالة وهم زور وقد تعلم على يده مبادئ القرآن القرآن جمالي والكتاب بس تنور ثم تعلم على يد الشيخ إبراهيم بن ضيف الله ومي بالو علي يوسف يوم أن كان مدرسا في مدرسة الشماسية الزمان السياسة تمير والسوقاء اتادمنا برياس كرة اتادمنا الأجوبة المفيدة عن أسئلة من؟ أنا جيت المفيد أنا سمعنا جد جديد إنجليزي كتاب أرستم بكتبه قبها إنجليزي أنا جيت المفيدة أك عام يهونا شو عام من السوشي هو رومانس أجيبه جابوا جواب مفيدة أقام يهون مزوج أنا أخذت منهجك لعداد جسة منهجوتش إياك إيه لسو مرس يهون وما لأنه كتابة تسيطوا بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نفسه وبالله نفسه سؤال وإن أنت نعطيات لماذا تنسون الإخوة الأفاضل بلا تهدموتشن بمن مكران الذي يشتركون يمني ساتها النقاب في المراكز السيفية المراكز السيفية سيفية أمارات إيه بباقاتي دي تمرت زقالي يعني إنجزة سيفية إلوزة الزاقر بباقانا إنها أقر بكرم تمرت من الزقاء إذا نمو بباقانا من الزقاء هي المراكز السيفية فالزاقر دي ما أقلوتش فالزاقر دي فلايو تماروتش يبني أسالفو الجهال وطرس السيفية إلوزة مراكز السيفية إذا تعارض وقت دروس المشائخ والعلماء ما وقت المراكز إذا مركزنا مع كلا ما لنا يمك الروا يعني كرم تمرت بالا لا ذكر الزمان إذا لا مراكز الصيفية مما رأكال إذا تعرض وقت دروس المشايخ المشايخ وش تمرت جزينا ولا ولا ما أوز ما وقت المراكز كتشام ما يتنوب إذن يستطعوا إذا يبقى كرم تمار يبقى تمرت مركز ذا ما كلا مما روس مم ماريا جزينا يا مسجد مشايخ وش المسجد بدل كتجاتش يتنوب إذن يستطعوا مثل ياكل الربا فهل يحضرون الدروس المسجدون امتوا اهنا مركز تاوث هم يبقون في المراكز ويس ومركزوا لا يكروا يتنيا ويشالا من تياك الرام ما التفصيل كما مرادات قارين قارون لكثير الكلام وذكب بزيس لبزا في هذا الموضوع الزيه رئيس بين الشباب وطاعتش مكاد كان جاو هل مقصود بالمراكز شريعة جزال ايه نياك اكام تمرس ميبانا قرانا ايدا لكن لذي زمن صيفية تمرس بذكو بدي مدابا جاو تمر يمس التمرس المقصود بالمراكز تهذيب الطلاب وتأليمهم كمركز يتفلقوا من ذلك طلابه ما نسعنا ما استمرنا فالذي أرادنا بمسجد أي نفسك القائمون على مراكز بمراكز لا يلاف يهون استماره لأك أنا أجونا إليه للتعيي أوقات أجزيه فيهدروا النفس يتعدموا منصوبيها يمركزوا مدبوا يتمدبوا أقالوش أبالوش ممن روش يقول لقنا ذلك في روش وتماريوش إلا مساجد إلا مساجد للمهادرات للمهادرة لدروس بزاجد الناس أقنا يتو ينجد وذا مسجد مطا اندي ساتفوا اندي تعدموا ذيات أنا أجونا ولدي بيتايينا لأن ذيان وزور المهادرات جزء من أمل المراكب مهادرة إلا من يستكبت بوتان متادم إذا مركز ذلك مصر أو سراء قل راجونه إذا قلت أنا أجل أو سمرته مصر إلم الإسلامي وقتل مصر أجل إذا لا وقتل أولنا كذا عنده كفلنا أولنا يام قدام سيعملت لذا بوتا ستو مفروغرام إن يام بيستاتفون ومشاله بدل ما تأتي بالمهادرة له في المراكز تذهب بهم إلى المهادر في المسجد لأن وجود المهادرة جزء من عمل المراكز بدل ما تأتي بالمهادر مهادرة نهادر قمسة وكمتها مهادر مهادرة نهادر وكمتها متى لهم للنفس في المراكز ومركزهم مطلوب مهادرة نهادر قلاس وكمتها متى تذهبوا بهم إذا جبت إذا أنت ممهروا وإنما أنتم يعني كثيروا إلى المهادر في المسجد ومسجد مهادر نهادر قمسة إذا جبت إذا أنت مسجدهم يا مركزهم مركز بالشاكوان مسجدهم سأو بدوسة ودهم يأتفوا مسجدهم لا يمسجدهم لا يمسجدهم عند لا مسجد مهون إنه يلبس يا يعني مركزهم في مرسى استقبال ولا سول إلى برنامج تيزه لا تيلا وهذا أفضل بلد إيه لأن حضورهم في المسجد ما تقدم شهر المسجد وفي بيت من بيوت الله تعالى بيتهم كبانه يسمعون في العلم سمو بس أفضل شرط من بقائهم في المراكز دي بمراكزه كما قرأت الشغلة يا مركز عيلة مدرسة مدرسة مهادر مهادر مهادر أنا أدرك مهادري يا أخي دعوة ما يدركوا معنا ولكن كان المسجد في السد الأول هو من بقليل بدرو زمن وقدم بسلفه الزمن من دمنا مجمرا ومن سنبر مسجد ومن هلا علماء مقجع علم فمنه تخرج الجهاد نسول عما علماء تعلق نهري روش نقعدوش يا تمرق وطوط ومدرسان عندي وليلة من جزاري نوفرستي كوليج ثانوية هاي سكول فريب نورو إذا لك أدمت أدم سينا بوز حيلين يتلالك نهير المسرقات الموسمة ولا موس فمنهم من براء في لبعاتيس يهو لك أعراض الرسعة الله يهو مدرسة بهمار وعلومي بإلم الهديث بهديث بسنده برجاله بفقه بغير ذلك ومن من برز في البافق وأسود وأسود فيك على كد على درسات. وفي التفسير وأسود وتفسير وأسود تفسير وفي النبلاء وفنون إبان. والذي جمعها كلها يسب السلامات التخرج غالبا من هلاك العلم في المسجد الزاني وتاتو كهلاك العلم كعلم قرص حلاك نو يتمركوس. وهي على من الجميع وكأن العلم إن يؤتى العلم مطال يدس ولا يأتي عمال إلا نوسى وسعمال يعني المسجد صوي ورسي مطال يدس ودزاهد العلم يؤتى إمتان ولا يأتي لازم لو قال لنا عباس بن زيد بن ثابت ومبارك قاضي المدينة يقرأ نبر الله يقرأ سيدة صحابة وبرو يدو ذلك مت نبر الله يعني أستاذ كبير شيء تبغر رأس الله منا عبد الله بن عباس يعني أربعة عام نبر الله من الزمة تتبقى إلي من مطال جاء مطال من نبر الله. ومن لم يكن رحلة لا يكون رحلة لا علم في اللقاء عليه تساو أسوقا سوف فلقوا أي مطاله. من لم يكن مرتحلا إلى طلب العلم لا يكون مرتحلا إليه معنا كما قال أبو بكر أبو زيد. وفي تفسير رسول الله الشيء ولا أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى العلم فلا تستبدل الذي وأدنى بالذي وخير. أنا استجاوب وتشاء تلوثوا لأننا تاما يتشاء لو إيا الله بلاتي الله بتبلاتوا قزيش النمس إنما رسل الله كما ركزوا درم تلو مسجد الشارع فلا تلو عندنا وسنتين وقاطعنا ها لا توصل عندنا نسكا هذا مراسل من هلاكي ما عندنا برد ما لا يقدر نبرد لا هلاكي نفسه هو قراتون فلا تلو عندكوا وأنها سيرنجرو أن يجب على أنه سنس الصابو أن يجب على القائمين على المراكز ومراكز أولى النزل من المديرين والمدرسين السمارين ليس من روش النزل لا شو أن يلسكوا البرامج البروغرامون ما كما يجب على البرج ليس يجعلوا الهدول المهادرات في المسجد بمثل أن المهادرات لم تقدم وقتا كذي ما متبع اللفات من برامج كبروغرامات عنده ولا يسلوا تعارض البرامج إن دائقين ما يبروغراموش مقاتل مع المهادرة وقارب. وهذا من جملة مقاسي المراكز كبراكز في أيها سبسلب عنده من ذنا وماسين أن يستطع المراكز نعم كما ذكرت جمدان هذا هو التوفيق وصلى الله عليه وسلم.